معركة القيم. لما أنت بتلبس القبعة الفرنسية اللي كان مقطوعة أو تلبس القبعة الأجنبية، على أن تخليك عن ماذا؟ تخليك عن ثقافتك، تخليك عن ثقافتك. هل نصدق هذا؟ بتصدقوا أن توماس فريدمان تسمعوا فيه؟ هذا أكبر كاتب في أمريكا ويكتب في نيويورك تايمز ومشهور يهودي هو. يقول في، أنا قرأت هذا المقال، يقول في مقال له إنه بمجرد أن لبس العالم لباسنا الغربي في بلده فليلبس ما يشاء، اللي بلبس مثلا في الهند يلبس الإزار، في الدول العربية يلبس الدشداش، في الصين يلبس المعروف القفطان إلى آخره، لكن حين نريد ثقافة إنسانية فلا يلبس إلا اللباس الغربي. يعني أنت لما تريد أن تعبر عن لقائك مع، لو الآن تقول نريد لقاء إنساني عام في مكان هذا، ماذا يلبس الناس؟ الهندي فيها والمسلم فيها والكافر فيها والصيني فيها، ماذا يلبس الناس؟ فقال هذا من دلالة سيطرتنا على العالم. ما قالهاش ابن تيمية، لو قال ابن تيمية فقال عليه، لأنه ابن تيمية قال اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحود. شيء معنى هذا الكلام؟ ما كنت تطلع الساعة؟ طيب، خلينا مع الآية. إيش قلنا؟ فقوله سبحانه وتعالى في الزخرف، قال سبحانه، أنا جبت من أجل اللغة، حضرت لكم هذه من أجل اللغة. قال بعضهم كيف تزعمون، كيف تزعمون أن اللغة، أن العرب، طبعا بإجماع أهل الملة على أن أعظم جيل يفهم اللغة هو جيل الصحابة. قال كيف تقولون هذا وعمر لم يفهم بيت شعر، لم يفهم، وهو زبرقان بن بدر والي لعمر، كان والي، فالحطيئة شاعر هجاء فهجا. وإيش قال له؟ دع المكارم لا ترحل لبويتها، وقل فإنك أنت الطائل الكاسب. طائل اسم فاعل، يعني هو الذي يطعم، اسم فاعل مش مطعوم، مطعوم اسم مفعول يقع عليه الفعل. فهذا مدح في ظاهرها في ظاهرها، وهذا من ذكاء العرب، قلنا للعرب عفريت في اللغة. فقال فقد، طب كيف فقد؟ مبين فقد، فإنك أنت الطاعم الكاسب، واضح؟ يا كلمة فقد هي المشكلة، قال اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسب. فجاء الزبرقان بن بدر لعمر رضي الله عنه وقال له هجاني الحطية، قال ماذا قال؟ قال لا أعرف يا شيء، يعني من يشهد أن هذا هجاء؟ فقال ما يشهد إلا شاعر مثله. فأتوا بحسان، قال يا حسان هل هذا هجاء؟ قال هو لم يحجبه ولكن سلح عليه، يعني سواها عليه. فقال صاحب طبقات فحول الشعراء ابن سلام يقول هل عمر عجز أن يفهمها؟ قال لا، هو علمها ولكنه قاضي لا يقبل إلا بشهادة الشاهد. لو عرفنا، واضح؟ قالوا كيف جهل عدي بن حاتم قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ أقول من الفجر، فكيف راح حط عقال أبيض وعقال أسود صاروا في واضحة؟ قال لا، الآية في أول نزول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم نزل قوله من الفجر، فأول واضح الكلام، لكن لم من الفجر قيل فنزل قوله من الفجر ليقطع هذه الظلم. فهموا؟ طيب، عشان نعرف. ففي الزخرف قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض إيش؟ يخلفون، يخلف بعضهم بعضا لجريان سنة الخلاف في الأرض. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون